وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا أو قال أكثر. طيب، إذن لا بد أن نعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى نصلي كما صلى، لأننا أمرنا باتباع عليه الصلاة والسلام. ولا تصف العبادة إلا بالإخلاص والمتابعة. وقول فصلي لربك فيها الإشارة إلى الإخلاص، وأن لا تصلي لمراعاة لأحد. الناس لن ينفعوك ولا يضروك، الذي يده كل شيء هو الله عز وجل. صلي لربك لا لغيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.